بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من الأدعية العظيمة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها دعاء كفارة المجلس، أي إذا قام الإنسان من مجلس وانتهى منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندعو بدعاء عند القيام والانتهاء من هذا المجلس. والإنسان إذا جلس في مجلس إذا لم يذكر الله عز وجل فيه كان مجلس حسرة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستغفر الله إذا انتهينا من مجالس الطاعة، فكيف بمن جلس مجلسا فيه المعصية أو فيه الغفلة أو فيه عدم ذكر الله سبحانه وتعالى. انظر، هذه أحوال. الإنسان ربما يجلس مجلس طاعة فيحتاج إلى الاستغفار بعده، سبحان الله. ولك أن تتأمل الصلاة، وكيف أنك بعدما تنتهي من صلاتك أول ما تنطق به من الأذكار هو أستغفر الله. وسبحان الله، العبد كان يؤدي طاعة لله عز وجل ومع ذلك يختم هذه الطاعة بالاستغفار، كأنه يقول بلسان حاله ومقاله: أنا مهما أديت فهذا لا يعدل شيئا من نعمك وفضلك علي، فأنا المقصر، فأستغفرك أن يكون لي فضل عمل أو أني لي قدرة على ذلك بغير توفيق منك. فكيف بالذين يجلسون المجالس ولا يذكرون الله؟ بل كيف بالذين يجلسون المجالس ويدخل عليها المعاصي، أو ربما تكون مجالس معصية؟ فهؤلاء الأمر يتأكد في حقهم أكثر من أن يحتاج الإنسان إلى الاستغفار. والله سبحانه وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلام يخرج من لسانك عليك فيه رقيب وعتيد يكتب. فمن الخير إذن للمسلم أن يحفظ مجالسه وأن يجتهد في عمارتها بذكر الله تعالى. وما جلس أحد مجلسا ضيعه في غير ذكر الله إلا ندم ندما شديدا. ولذلك هذا الحديث الذي سنذكره أود لو يسمعه كل إنسان منا سماع تدبر، وعلى الخصوص من يجلسون المجالس الطويلة والساعات الكثيرة لا يذكرون الله. لا نقول معصية أو يعصون الله، إنما أنا أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول هذا الكلام في من جلسوا ولم يرتكبوا معصية لكن مجلسهم كان كله من غير ذكر لله. كلموا في بيع، في شراء، في مباح، لكن ما ذكروا الله عز وجل. انظر ماذا يكون حالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. وفي حديث آخر أو رواية لهذا الحديث أخرى: أيما قوم جلسوا مجلسا ولم يذكروا الله عز وجل فيه إلا قاموا عليهم من الله ترة. قال أي الحسرة، ترة يعني الحسرة، إلا قاموا عليهم حسرة والعياذ بالله. وهنا قال إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وذلك لأن الذين يخومون عن مجلس فيه جيفة حمار لا يحصل لهم في مجلسهم ذلك إلا الروائح المنتنة والمنظر الكريه، أليس كذلك؟ إنسان إذا جلس عن مثل جيفة حمار، يعني جالس حاطط قدامه جيفة حمار، ميتة حمار، وميتة مضى عليها بعض الوقت حتى صارت جيفة، كيف يكون حالها؟ انظر، فلا يقومون إلا بندامة. الذي جلس على مجلس أو في مجلس أمامه جيفة، هذا يحب أن يجلس؟ بالتأكيد يود لو أنه قام. كذلك المجالس التي لا يذكر الله فيها، ولذلك يجب على المسلم ألا يمر به مجلس إلا ذكر الله عز وجل. والحمد لله، يعني نطمئن أكثر المسلمين، وإن كان كثير من المسلمين مجالسهم مجالس والعياذ بالله محرمات، لكن نقول أن هناك ربما بعض الناس يظن من هذا الحديث أنه لابد مثلا أن يقرأ آية بعينها أو حديث بعينه، أو يقول مثلا مسألة فقهية في المجلس. لا، ليس شرطا أن يكون ذلك، إنما ينبغي أن يكون في المجلس ذكر لله ولو بأي طريق. على سبيل المثال، إذا تكلموا في أمر قال إن شاء الله نفعل كذا وبإذن الله نفعل كذا وأنا إن شاء الله يعني سأوعى ونحو ذلك، تجد في ذكر لله في ألفاظ المتكلمين، هذا يعني أقل درجات ذكر الله سبحانه وتعالى. أما الذين يجلسون والعياذ بالله وليس لهم إلا خذ وهات وبع واشتري ونحو ذلك ولا يذكرون الله عز وجل، هؤلاء قاموا والعياذ بالله كأنهم كانوا يجلسون على مجلس فيه جيفة حمار والعياذ بالله. فكذلك من يقومون عن مجلس ليس فيه ذكر الله لا يحصل لهم كذلك فيه إلا الخوض ربما والآثام والتنقل في أباطيل الكلام. ما هو كده؟ لو ما المجلس اللي مش هيذكر ربنا فيه، واحدة واحدة لابد أنه ينتقل إلى المحرمات، لابد هينتقل للمحرمات، وإلا فاكهة المجالس، الغيبة والنميمة ويعني الخوض. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد إلى أن يختم المجلس بذكر الله وطلب مغفرته، ليكون ذلك كفارة لما كان من الإنسان في مجلسه. فكما روى الإمام الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. انظر إلى الهدي، أي مجلس المسلم يجلس فيه ينبغي عليه إذا قام وانفض المجلس أن يدعو بمثل هذا الدعاء، أن يدعو بمثل هذا الدعاء، ونسأل الله العفو والعافية. كثير من المسلمين لا يحفظ هذا الدعاء ولا يسمع عنه شيئا، ويقوم من مجلسه والعياذ بالله ويصحب جيفة الحمار معه والعياذ بالله، وهي مجالس ربما فيها حرام ولا يستغفرون الله، بل وهم يمشون ربما ختموها بأسوأ خاتم المجالس والعياذ بالله، ممكن هم ماشيين يشتموا بعض كمان من باب المزاح مثلا، أو يفعلون مثلا شيئا مكروها أو شيئا محرما كالتشبه بالكفار مثلا في أحوالهم وألفاظهم وكنحو ذلك، كحال مثلا من يختمون مجلسهم خلاص اوكي باي مش عارف ايه ونحو ذلك. فتراهم مهزومين نفسيا والعياذ بالله. هو عربي ايه اللي بيخليك تروح عند ال فينتقل الى هناك عشان الناس يشوفوا الحاجه المودرن ومش عارف ايه ونحو ذلك. هزيمه نفسيه ونحو ذلك، فضلا عن والعياذ بالله ما ابتدعه الناس ربما في كلامهم عند ختام المجالس مثلا، وهم قايمين ولا حاجه هي مثلا وخلاص روح امشي ومثلا ونحو ذلك، وكانه ما كان في مجلس وتكلم فيه ولا شيء ولا نحو ذلك. فانظر الى الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم يدل الخلق الى ما فيه خيرهم. يقول من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه غلطه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. كلمتين هيقول لك أصل صعب أوي عم الشيخ الكلمتين دول، إحنا هنقعد نحفظي ولا نحفظي؟ نسأل الله العفو والعافية في الوقت الذي ربما تجد أكثرهم حافظ الأغاني وحافظ ربما تاريخ لعيب الكرة، ويسمع لك بالضبط الكشف العيلة بتاع لعيب الكرة وبيشتغل ايه ومسنة كام وعنده كام عيل ومش عارف وراح فين وجي منين وتاريخه كله. وبعدين اذا قيل له احفظ يعني ذكر او اذكار عن النبي صلى الله عليه وسلم تنفعك زي هذا الذكر، اما تيجي تقوم كده بعد ما تخلص انت اولادك المجلس ولا حاجه او عندك ضيوف ولا حاجه وبتودعهم: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، استغفرك نتوب اليك. كلمتين حلوين خالص مسحوا لك كل العك اللي كان في المجلس، لكن دول تقال. انما ممكن يقعد هو على الباب، عارفين الحكايه بتاعت السبع كلمات، ممكن هو بيودعه على الباب كمان وهو ماشي يقعدوا يقولوا كمان شويه حرام تاني على الباب اللي هم الحبة الباقين من المجلس. فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن إذا من جلس في مجلس فكثر فيه لغطوه، فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قال: إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. وفي الحديث الآخر قال أبو برزة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بآخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكذلك أيضا كما روى النسائي عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس مجلسا أو صلى تكلم بكلمات. قال: فسألته عائشة عن هذه الكلمات فقال: إن تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة، وإن تكلم بغير ذلك كان كفارة له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني قال لها أن الإنسان إذا تكلم بخير كان هذا الختم للمجلس طابعا عليها إلى يوم القيامة. يعني إنسان قد يقول: طيب أنا بجلس مجلس خير مثلا وأقول كلام خير وقال الله وقال الرسول، أنا مش محتاج بقى أستغفر. لا، بل هذا يكون لك فضل عند الله تعالى إذا تكلم بخير كان طابعا عليهن إلى يوم القيامة. كل عملك ده جاي مختوم في الآخر بإيه؟ باستغفار. وإذا قال أو تكلم بغير ذلك كان كفارة له. ماذا يقول؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ورغم أهمية هذا الدعاء العظيم إلا أن كثيرا من الناس تضيع مجالسهم في اللغط واللهو وما لا فائدة فيه، وفي الوقت نفسه يحرمون أنفسهم من هذا الخير العظيم. يعني هم مع ذلك أي مع هذه الذنوب ويحرمون أنفسهم من هذا الخير العظيم. وقد ذهب بعض أهل العلم في تفسير قول الله عز وجل وسبح بحمد ربك حين تقوم، ذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود هنا تقوم من المجلس، هو المشهور طبعا حين تقوم يعني حين تقرأ القرآن وتصلي وتقوم في الليل، لكن هناك قول مروي عن مجاهد وأبي الأحوص ويحيى بن جعدة قالوا حين تقوم من كل مجلس تقول سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. ومن الدعوات العظيمة التي كان يختم بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من مجالسه صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن عمر قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه صلوات الله وسلامه. شوف ختم المجلس العظيم ده، احنا هنقول اللي هو صعب عليه الأدية دي يقول الدعاء اللي هو البسيط اللي عدده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، لكن انظر إلى هذا الدعاء العظيم. كان صلوات الله وسلامه عليه سيد الخلق أتقى الناس أحسن الناس قولا ومعه أصحابه أفضل الخلق بعدهم، كان إذا جلس في مجلس معهم وقام من مجلسه يختم مجلسه بهذه الدعوات فيقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. بالله عليك لو قام الناس عن مثل هذا الدعاء ما سيكون حالهم عند الله وفيما بينهم؟ سيقومون بإذن الله مرحومين، ولا سيما أنهم دعوا بكل هذه الدعوات التي فيها طلب الرحمة وغير ذلك، ثم كذلك هذا أثره سيكون عليهم. ولذلك في الحقيقة مما نحرم منه أنفسنا مثل هذه الأدعية في خواتيم المجالس، كم منا يستعمل هذا الدعاء في خاتمة المجلس؟ ربما أكثرنا ننسى هذا أصلا. ولذلك في الحقيقة هذه سنن تحتاج إلى إحيائها، هذه سنن تحتاج إلى أننا إذا انتهينا من مجالسنا قلنا مثل هذا الدعاء الطويل. إذا لم نكن نحن الذين ننشر هذه السنن، فانظر إلى هذه الكلمات الجميلة في ختام المجلس بعد ما انتهوا خلاص، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به أو ما يحول بيننا وبين معاصيك، أي اجعل لنا حظا ونصيبا من خشيتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، اجعل لنا حظا ونصيبا من خشيتك، وهو الخوف المقرون بتعظيم الله سبحانه وتعالى خشيتك، لأن الخشية أعلى من الخوف، فالخشية خوف وزيادة، خوف مقرون بالتعظيم، خوف مقرون بالتعظيم. ولذلك كان أخشى الناس لله سبحانه وتعالى أكثر الناس تعظيما لله وهم العلماء، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، أي ويسر لي من أسباب طاعتك ما يكون سببا لنيل رضاك وبلوغ جنتك التي أعددت لعبادك المتقين. يسر لنا من أسباب الطاعة ما نبلغ به الجنة، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. وإلا قد يعمل الإنسان ولكن يقصر عمله عن بلوغه الجنة. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وما أحوجنا إلى هذا اليقين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، واليقين هو تمام العلم وكماله، تمام العلم وكماله، هذا هو اليقين. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. إن الإنسان إذا بلغ ما كانت اليقين أو مرتبة اليقين ارتاح قلبه واطمأن، لأنه أصبح متيقنا، أصبح تام العلم كامل العلم بأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يدبر الأمور ويصرفها ويقضي فيها بما يشاء. فعند ذلك يكون هذا مهونا عليه المصائب، يعلم أن الله تعالى له حكمة في كل ما في هذا الكون، ويقدر كل شيء بقدر وحكمة. سبحان الله العظيم. إنه على سبيل المثال هذه الآلام التي نمر بها في هذه الأيام من طغيان الكفار واستعلائهم واستقوائهم، فلعل ذلك والله يكون من باب آخر، باب بشرة ورحمة. ألم تسمع قول الله عز وجل: وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. إنني والله أكاد أقطع بإذن الله تعالى أن هذه المحن والشدائد سيكون بعدها فرج عظيم بإذن الله تعالى. المسلمون في عودة كبيرة جدا إلى الإسلام وإلى الدين، فهذا ولا بد أن يجد من أولياء الشيطان صراع وتدافع، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، ليرى أولياء الرحمن أن ذلك لا يكون إلا بالجهد والمصابرة والصبر، إن مع العسر يسرا. وكذلك يرينا الله سبحانه وتعالى في أهل الطغيان ما يرينا من عظيم قدرته. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فكل طغيان نهايته الهلاك، كل طغيان نهايته الهلاك. انظر في سنن الله وتاريخ هذا الكون ما بلغ مخلوق من مخلوقات الله عز وجل درجة الطغيان إلا كان بعدها هلاكه. والسنن كثيرة، والقرآن مليء بالأخبار التي تحمل لنا هذا المعنى، إنه إذا وصل إلى الطغيان بدأت نهايته. ولذلك والله لعل رأس الكفر هذا الذي بلغ هذا الطغيان حتى صار يتحكم في مصير المسلمين، لعل ذلك بإذن الله تكون فيه نهايته وهلاكه. فاللهم أرنا فيه آية عذابك، وأرنا فيه آية نقمتك. اللهم أرنا في رأس الكفر رأس النصارى، أرنا فيه آية عذابك وآية نقمتك يا رب العالمين. قال: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. أي اقسم لنا من اليقين، وهو تمام العلم وكماله كما سبق، ما يهون أو ما يهون معه حصول المصائب التي تكون علينا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. أي إننا نسألك أن تبقي لنا السمع والبصر وسائر القوة ليتمتع بها الواحد منا مدة حياته، يتمتع بها في العبادة ويتمتع بها فيما أحللت له. ومتعنا بأسماعنا، وإلا فإن الإنسان إذا فقد السمع وجد مشقة، وإذا فقد البصر وجد مشقة، وإذا فقد القوة وجد مشقة، واحتاج لغيره ونحو ذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يجعل الأسماع والأبصار والقوات، يجعلها لأجل أن يستمتع بها المسلم فيما أحل الله له، ولأجل أن يطيعه بها. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا. واجعله الوارث منا، واجعله الوارث منا، أي اجعل هذا التمتع بهذه الحواس الوارث منا، أي أن يكون ذلك في دوام مستمر إلى أن نلقاك، ولا أن نتعرض لما يخالف أو ينافي ذلك فنحتاج إلى الناس أو نضعف أو نذل أو نحو ذلك. واجعله الوارث منا، أي اجعله الذي يصاحبنا إلى أن نلقاك. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وهذا دعاء عظيم. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وفقنا للأخذ بثأرنا ممن ظلمنا دون أن نعتدي فنأخذ بالثأر من غير أن نظلم. واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، أي اكتب لنا النصر على أعدائك وأعدائنا، انصرنا على الأعداء، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. سؤال لله سبحانه وتعالى كذلك، ألا تجعل المصيبة البلاء ينقص معه ديننا، فكل مصيبة دون الدين تهون، أما أن تكون المصيبة في الدين فهي المصاب الأعظم. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، لا تجعل الدنيا أكبر قصدنا وحزننا لأجلها وشغلنا بها، لا، اجعل لنا منها ما جعلت بما لا تكون في قلوبنا وإنما تكون في أيدينا. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، فإن الإنسان إذا صارت الدنيا همه شغل والعياذ بالله بها عن الآخرة، نسأل الله العافية، وضاعت الآخرة، وهذا حال كثير من الخلق على مر الزمان والتاريخ إلى هذه اللحظة وإلى يوم القيامة. من شغلوا بالدنيا، من شغلوا بأسبابها كالمال والجاه والمناصب، إنهم إذا شغلوا بالدنيا ضاعت الآخرة، ضاعت الآخرة، حتى إنه ربما يقول القائل منهم ما يغضب الرب سبحانه وتعالى لأجل أن يحافظ على الدنيا، نعوذ بالله. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، وفيه دليل على جواز أن يكون للإنسان شيء من الهم بالدنيا، لأنه قال ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، وذلك أنه ربما يصاب الإنسان في كسبه ومعاشه أو نحو ذلك فيحزن ربما أو يصيبه الهم، وهذا مما أباحه الله، لكن على العبد أن يتوكل على ربه ويعلق قلبه بالله. فكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، إن النفس إذا حققت رزقها اطمأنت، والإنسان إذا شغل بأمر رزقه ودنياه وتعسر ربما يصيبه الهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفقر، ويتعوذ كذلك من كل أسباب المذلة كالدين ونحو ذلك. ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، أي لا تجعلنا بحيث لا نعلم ولا نفكر إلا في أحوال الدنيا، نسأل الله العافية. وهذا مثال أكثر الناس، أكثر الناس يفكرون في الدنيا وحدها ولا مبلغ علمنا، ولا يعلمون إلا الدنيا وحدها، كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، والعياذ بالله. تراه مثقف مع 10 شهادات على الحيطة، والعياذ بالله، وربما لا يعرف أركان الإسلام، زي الراجل اللي طلع قال الوزير، قال هو الحجاب من الأركان 4 للإسلام ومعاه شهادات تعدي الحيطة دي كلها، والعياذ بالله، هو بتاع الثقافة كلها، والعياذ بالله، ولا مبلغ علمنا. انظر، وكثير من الناس يعني يعد المال عده، ودماغه يقول لك دماغه كمبيوتر عبقري في التجارة، وبعدين يغش كده يقول لك كم مصحف دول، كل دي مصاحف، لا يعرف الكتابة من المصحف، ما هوش عارف، لأنه ما فتحش ربما المصحف ولا حاجة إلا عشان يحط عرضه كده ويسيبه تاني. ما فيش وقت أصلا، ما عندوش وقت، علمه كله منصب على الدنيا والعياذ بالله. ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، أي من الكفار والفجرة والظلمة. فهذا دعاء عظيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا ختم مجلسه. ولذلك فإننا ندعو الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء، على الله عز وجل أن يستجيب ما فيه لنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيت، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أدعية عظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. وكما سبق، فأقل ما يستعمله المؤمن إذا قام من مجلسه أن يقول أستغفر الله، لأن هذا هو المقصود من ختم المجلس، أن يتوب إلى الله مما حصل منه، يقول أستغفر الله. ويقول على الأفضل كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، يغفر له ما كان في مجلسه هذا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.